القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. عزيزتي المستمعة، في شهر رمضان أعيدي ترتيب نفسك، اكتشفي مواطن الخير في داخلك، انشر التسامح والحب والعطاء مع كل من حولك لتنعمي بالبركة والمغفرة. سبحة رمضان لولي ومرجان بثلاثة وثلاثين حبايا، أسعد معكم اليوم هالة سالم. وثلاثة العيد ونقول ونعيد ذكر الرحمن آية بآية، أيام رمضان رحمة وغفران ورضا الرحمن وحده كفاية. الله الله الله الله. عزيزتي المستمعة، فلنجعل من شهر رمضان محطة نحمل منها زاد ووقود لفعل الخير، ونبدأ اللقاء بمبادرة الخير في رمضان. أولا كل سنة وأنتم طيبين، رمضان شهر الخير مملوء بالخير والبركة والسعادة والصحة وكل حاجة إحنا بنتمناها بإذن الله هتكون معانا في هذا الشهر الفضيل. أول حاجة أنا بتمناها اللي هي أننا نعمل مبادرة للخير في رمضان. طبعا أنا أتمنى أن يكون الخير طول السنة، لكن بنزود شوية الشغل بتاعنا في رمضان وبنهتم أكتر. إحنا دلوقتي في الوقت الحالي ناس كتيرة محتاجة المساعدة، ومش مقصود بها يا جماعة المساعدة المادية بس، صدقوني المساعدة المعنوية أهم بكتير، اللي هي المؤازرة وإن إحنا نشد عضو بعض وإن كل إنسان يقف جنب زميله، كل واحد يقف جنب جاره أصدقائه. إحنا محتاجين إن إحنا نرجع الود والحب في حياتنا، محتاجين الروح المصرية الجميلة اللي الجار كان بيعمل صينية الأكل ويديها لجاره، الجار اللي بيخبط على جاره ويسأل عليه يقول له أنت فين، طمني عليك، صحتك عاملة إيه. أجمل أيام عليكم، شهر مبارك، شهر جميل مملوء بالخير والبركة. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. والآن مع عائلة مرزوق يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أحمد، يا أحمد. أيوة يا أميمة، تعال لي شوية من فضلك. أديني جيت لك يا ستي، وأمريني يا حبيبتي. يا رب يخليك، أنت اللي حبيبي. عايزك تشوف لي كده الميزان كل يوم يا أميمة، أشوف وزني بينزل ولا لا. هو مبارح كان كام؟ 89. طيب خلينا أشوف. ها كام؟ أقف كويس. لا أقف كويس، أيوة أيوة كده تمام، 93 يا أميمة. من مبارح للنهاردة زاد كيلو وحتة صغيرة. ها 3 ده بدل ما انزل. على رأيك بدل ما ينزل، وخصوصا إنك صايمة وفي رمضان يا أميمة. لا بقى، طب اعمل ايه اكتر من كده؟ ما انا بعمل رجيم، رجيم وماشي عليه صح. ايه ده يا احمد بتضحك ليه يعني؟ اسكت يا امي اسكت، مش هضحك مش هضحك، اهو اهو مش هضحك. بيني وبينك يا اميمه، احمد كان لازم يضحك. يا يا سلام، يضحك ليه يعني يا نسمة؟ أولا أنت ماشية على رجيم غذائي. أيوة. وثانيا صايمة. الحمد لله. في الحالة دي المفروض أنك تخسي ولو جرامات صغيرة جدا، حتى يعني مش تبقي في الطالع. طب يعني نعمل إيه يا نسمة؟ أعمل إيه؟ يعني تعملي إيه؟ تعملي إيه إزاي يعني؟ ما هو كله بإيدك. بعمل رجيم. لا مفيش رجيم. أنت بتقولي إيه؟ اللي أنا بقوله هثبتهولك النهاردة يا أميمة، واصبري عليا. جايين يفطروا عندنا النهاردة. أيوة، أحمد وأميمة جايين يفطروا عندنا النهاردة. كويس، خليني بقى أعمل الأكلة اللي قلت لحضرتك عليها. إيه؟ طاجن العكاوي؟ لا لا لا لا يا سلمى، لا لا. ليه ليه بس؟ بس يا ماما نسمة، تقيل يا حبيبتي، تقيل قوي، وانت عارفاني انا بحب اخفف، سيبيني انا اعمل اللي اعمله. براحتك يا ماما. يلا بسرعة يا سلمى، وتعالي خدي حاجه نحط عليها حله الشوربه السخنه. حاضر حاضر. وهاتي طبق كبير عشان نحط عليه قطع الفراخ المشويه. حطيته على السفره يا ماما. طب والميه والكوبايات والسلطه الخضراء؟ كل حاجه على السفره. طب تعالي شيلي قدامي بقى. يلا. يلا يا جماعة الفطار، اتفضلوا. اقعد حضرتك على كرسي القيادة يا عم أحمد. حاضر يا سلمى، مرسي. وأنا هنا على يمين زوجي العزيز. بس إيه ده؟ إيه ده يا نسمة؟ خير يا أميمة؟ الشوربة اللي أنا بحبها تمام، والفراخ المشوية زي بعضه كده يعني حتة صغيرة. بس فين الطواجن اللي كنا بناكلها عندكم؟ الله الله الله، انت هتضحك تاني يا احمد. مش لوحده اللي بيضحك، انا كمان بضحك معاه. اطلاقا يا اميمه، اطلاقا يا حبيبتي. بس انا كنت متوقع المائده الخفيفه دي، وعايزك تشوفيها وتقلديها. قلت ايه يا اميمه؟ احنا في الصيام يا اميمه متعودين على المغرب اننا ما نملاش معدتنا، يعني بنقضيها ايه، خفيف خفيف. لا بقى، انتوا متفقين عليا مع بعض. عزيزتي المستمعة، وللأسرة دور كبير وهام في بناء مجتمع سليم قادر على مواجهة المشكلات والتحديات، وكلما صلحت الأسرة وقوي بناؤها كان المجتمع سليما. وحول كيفية إعادة منظومة القيم داخل الأسرة والمجتمع، استمع إلى منى خليل ومع نستطيع. ومعي ومعكم في معا نستطيع دكتورة منى الشرقاوي، الخبيرة التربوية ودكتوراه في الصحة النفسية. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا فندم. وكل عام وحضرتك بخير، رمضان كريم. وحضرتك بخير، والله أكرم يا فندم. ورمضان يعني القيم الجميلة. رمضان يعني فعلا منظومة روحانية مغلفة بحب وعطاء وإيثار. النهاردة هنتكلم في معنى نستطيع عن إعادة منظومة القيم داخل الأسرة وبالتالي كل المجتمع. أما نتكلم عن القيم داخل الأسرة، عايزين نقول إن دي فرصة عظيمة جدا جدا، شهر الخير شهر البركات، كلنا بنبقى محتاجين يعني شحن طاقة إيمانية وشحن طاقة روحية وطاقة نفسية. عايزين نقول إن احنا نشحن طاقتنا كلنا وما فيها كمان أطفالنا، وكل ده هينعكس على الأسرة بوجه عام وعلى المجتمع أكيد. ولما يكون كلنا ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا زي موسم كده، كلنا بنفكر او بنحس نفس الاحساس في نفس الوقت، اكيد كلنا مشاعرنا هتبقى موجهه بنفس التوجيه. سبحان الله، يعني عملنا ربنا عملنا اوكازيون سنوي كده بنتجمع فيه وبنتعاطف فيه وبنتراحم فيه، فبنقول فرصه كبيره وفرصه جميله جدا ان يعني نعيد بناء القيم او يعني نقويها. هي موجوده في مجتمعنا والحمد لله. عايز اقول ان يعني قد ايه الناس هنا يعني كلنا بنحس ببعض، وقد ايه يعني كل واحد فينا لما بيشوف حاجة غلط بيحاول يصلحها وبيحاول بقدر الإمكان يعمل خير في اللي حواليه أو مع الناس اللي يعرفهم أو اللي ما يعرفهمش حتى. إحنا عايزين كلنا نتكاتف ونتعامل يعني. والخير كلمة وتبسم. كلمة تبسمك في وجه أخيك. وزيارة وحاجات جميلة جدا مش يعني بجانب المادة. في أشياء كثيرة جدا نقدر نقدمها لغيرنا وده هيبقى منتهى الخير. صحيح، الناحية المعنوية أكبر بكتير جدا والاحتياج المعنوي أعلى وأهم بكتير جدا، وده اللي بنحتاجه في كل أيامنا. وما يكون عندنا فرصة عظيمة زي دي إن احنا نشحذ كل الطاقات عشان يعني تكون هي الباور بتاعنا الباقي السنة، فياريت نستغل الفرصة العظيمة دي. وهنبدأ احنا بنفسنا، احنا كأسرة للبرنامج بنقدم التهاني كلنا لبعضنا الحقيقة، ولأسرة كل زميلة بنقول لها كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت منورة الأسرة الجميلة. كمان لأهالينا ولجيراننا ولأصحابنا احنا بنهنيهم. ويا جماعة الزعلان من أي حد يلا بقى نتصالح النهارده. فرصة فرصة في رمضان، خيرهم من يبدأ والسلام. فرصة في رمضان والتسامح الجميل والتكاتف ده مطلوب جدا طول السنة وفي شهر رمضان بالذات. اللي زارني مرة مش هقول ما هو ما زارنيش انا مش رايح، ما هو ما جاليش من زمان. لا، اللي هنا الزيارة وجبة، لان انت دلوقتي اما بتوصل هو ده صلة الرحم اللي بجد، مش الزيارة مش تكافؤ، مش هو ما زارنيش انا مش هروح. لا، ده ضروري انا هروح عشان خاطر ربنا وعشان خاطر يعني الرحم دي يعني جزء من اسم الرحمن، فعلشان كده سبحانه وتعالى يعني قد ايه عظمها وقد ايه ادانا الفرصة دي سواء كان العيد او كان رمضان او اي فرصة في السنة. فدي فرصة يعني وما نقفش بقى عند الحاجات الصغيرة دي ونقول يعني اللي عنده متسع من الوقت يلا ابدأ يا أخي ما فيهاش حاجة. يعني احنا عندنا تليفونات دلوقتي وعندنا النت ونقدر يعني نقول ان هو برضو ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني نقدر ان احنا مش قادر تروح طب اتصل طيب مؤقتا لما تقدر تروح وتجامل وتزور، يعني دي فرصة طيبة جدا طبعا. يعني عزيزتي المستمعة، ومن قصص الأنبياء نتعلم قيم أخلاقية، وفي بيوت آمنة نتعلم من قصة سيدنا يوسف، نتعلم منها التسامح والتماس الأعذار. عزيزتي المستمعة، في شهر الخير اللي بنطلب فيه العفو من ربنا ونجتهد في فعل عمل يقربنا إلى الله، لازم نركز على التسامح اللي ربنا أمرنا به، نلتمس الأعذار ونسامح خصوصا الأقرب لينا زي الزوج والزوجة الأهل، ونفتكر أن الانتصار في خلاف بينك وبين الأهل هو خسارة وليس مكسب ليكي، ولأن لنا القدوة في الأنبياء ونكون في بيوت آمنة. يسعدنا اللقاء بالدكتورة سماح عزب، دكتورة تفسير وعلوم القرآن. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين. دكتورة سماح، إزاي تكون لنا القدوة في التسامح من قصص الأنبياء؟ أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. ومن الأنبياء نتعلم، وفي قصة سيدنا يوسف عليه السلام هنتعلم التسامح. سيدنا يوسف حدث له الألم والضيق في حياته، وجاءه الظلم من مين؟ من أكثر الناس قرب له، من إخواته اللي المفروض كانوا يحموه وياخدوا بالهم منه، وخصوصا إن هم كانوا عصبة وأقوياء، لكن جه الألم من ناحيتهم وعاش حياته سنين وسنين وهو في ضيق وما بين محنة ومنحة، إلى أن جاءه الفرج ودخل السجن ولاقى الكثير من المعاناة، إلى أن جاءه الفرج وأصبح عزيز مصر. وبعد ذلك قابل من؟ قابل السبب في هذه المحن في حياته، قابل إخوته، ولم يفكر في الانتقام، وما كان منه إلا أن سامحهم وعفى عنهم. ومن هنا نتعلم التسامح، فالتسامح ينتج عنه الود، والمحبة، سيدنا يوسف حدث له أمر كبير ومع ذلك قابله بالتسامح. أما نحن يحدث لنا الكثير من الخلافات، ويجب علينا أن نسامح ونلتمس الأعذار إلى الغير، لأن الحياة مليئة بالخلافات، والذي يجعلنا ننتصر على هذه الخلافات هي الكلمة الطيبة والابتسامة وحسن المعاملة. أيام رايحة أيام جاية والأيام الحلوة شوية، يا رمضان فاتو 11 شهر عليا، هم 11 شهر شوية، يا رمضان أيام رايحة أيام جاية والأيام الحلوة شوية، يا رمضان فاتو 11 شهر عليا، هم 11 شهر شوية، يا رمضان يا رمضان أيام رايحة ما ندرش بيها وأيام جاية بعيد وقريب، ولا يبقاش من كل ما فيها للناس غير العمل الطيب. عزيزتي المستمعة، والآن نلتقي مع كلمتين مع الدكتورة أميمة عبد الله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع نفس. قالوا زمان في الأمثال: لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك. وقالوا كمان الملاف السعد. طيب ليه بنقول الكلمة اللي توجع؟ ليه بنقول الكلمة اللي تضايق؟ بيحصل ان احنا بنشوف على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ناس بتبقى عايزة تشارك اللي حواليها فرحتها، او عروسة مثلا فرحانة بنفسها بتنزل صور فرحها. تعالوا بقى نشوف الكلام اللي بيتقال: ايه الفستان ده؟ ايه المكياج ده؟ ده شكلها مش حلو. ده ايه هو اللي هي بتعمله ده؟ طب يا جماعة، هي فرحانة بنفسها وعايزة تشارككم فرحتها، بدل ما نقول لها ألف مبروك وربنا يتمم لك بخير وربنا يسعدك، نروح نقول لها كلمة توجع، نقول لها كلمة وحشة، نقول لها كلمة تجرح مشاعرها. طب ما تيجي نحط نفسنا مكانها. أنا دلوقتي لو أنا فرحانة بنفسي، أو أنا مصورة أنا وولادي ونزلت صوري عشان خاطر الناس تقول لي كلمة حلوة تسعدني، ألاقي بدل الكلام الحلو كلام جارح. أنتوا متعرفوش أن الكلمة بتبقى زي رصاص بتطلع بتوجع اللي قدامي. أنا ممكن أنسى أنا قلت إيه، لكن اللي قدامي اللي توجهت له الكلمة مش هينساها. طب تعالى نفترض أن اللي قدامي رد لي نفس الكلمة، ما هي الكلمة هتوجعني برضو. طيب تعالى أقول لكم على حاجة جميلة قوي نعملها، ولو عملناها مش هنقول أي كلمة مش كويسة. ما تيجي قبل ما أقول أي كلمة للي قدامي أجربها على نفسي، وبعدين أستنى أشوف إن كانت الكلمة دي هتزعلني وتضايقني ما انطقهاش وما أقولهاش، لكن لو كانت هتسعدني وتفرحني أقولها. إيه رأيكم لو عملنا كده وقعدنا مع نفسنا قبل ما نقول أي كلمة جارحة؟ مش دي فكرة حلوة برضو؟ قبل ما تقول الكلمة جربها على نفسك، لو هي كلمة حلوة قولها، لو مش حلوة ما تقولهاش. عزيزتي المستمعة، وهذه روشتة طبية حول الصيام الآمن للمرأة الحامل من الأستاذة الدكتورة أمال الشرقاوي، أستاذ مساعد الأمومة وأمراض النساء بكلية التمريض جامعة عين شمس. عايزة أكلمكم النهاردة عن الصيام الآمن للسيدات الحوامل. كيف يكون الصيام آمن؟ لابد أن تتوفر بعض الشروط الأساسية لقيامها بالصيام. هما 6 نقاط مهمين جدا. أول حاجة أن تكون بصحة جيدة. كيف تكون بصحة جيدة؟ هي ألا تكون لديها معاناة من أي أمراض صحية زي أمراض القلب أو أمراض ارتفاع الضغط الدم أو السكر أو الأنيميا لا قدر الله، وخاصة الأنيميا إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 11 في الدم. وطبعا الشهور الأكثر أمانا هي بداية من الشهر الرابع والخامس والسادس، أما الشهور الأولى فيفضل عدم الصيام فيها لأن هتحتاج الطاقة والراحة وعناصر غذائية متعددة، فلابد من توخي الحذر في الشهور الأولى خاصة. تاني شرط أن يكون درجة الحرارة معتدلة، ألا تتعرض الأم الحامل لدرجة حرارة عالية سواء كانت طبيعية أو مكتسبة. درجة الحرارة الطبيعية أن هي يكون جو العام للمناخ حوالينا ما يكونش حر جدا كي لا يفقدها الكثير من سوائل الجسم، ولا قدر الله ممكن أن تتعرض للجفاف. وكذلك برضو عدم تعرضها لدرجة حرارة مرتفعة في المطبخ والسخونة العالية نتيجة الفرن والبوتاجاز وهكذا. ثالث شرط مهم جدا هو شرب كمية كافية من السوائل، كمية كافية من الماء من فترة بعد الفطار حتى السحور، ألا تقل عن 8 أكواب من الماء أو لابد أن تزيد عن ذلك، أقل حاجة 8 أكواب وعلى فترات متقطعة. فرجاء الإمداد الجسم بالكثير من الماء والسوائل لعدم تعرضها للجفاف. وتجنب الكافيين، المواد السوائل المحتوية على مادة الكافيين زي المياه الغازية، الحاجات اللي فيها نسبة سكريات عالية أو كافيين عالية لأنها تبقى مضرة للبول، فبالتالي هتفقدها كثير من السوائل فترة الصيام، فعليها توخي الحذر من هذه النقطة. رابع نقطة وهي وجبة الإفطار، تناول وجبة معتدلة متوازنة وكافية في الفطار وتكون على مراحل، ألا تكون كمية كبيرة، يعني ممكن تقسم وجبة الفطار على أكتر من جزء بحيث أن تاخدها بالتدريج وعلى مراحل علشان ما تصابش بالتخمة والمعدة، ما تاخدش كمية كبيرة من الدم اللي رايح ليها من المخ وبالتالي ممكن تجيب لها هبوط مفاجئ أو دوخة لا قدر الله. خامس نقطة هي وجبة السحور، لابد أن الست الحامل أنها تتناول وجبة سحور متكاملة وكافية مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية زي البروتين عشان يمدها بالشبع، تحس بالشبع نتيجة البروتين، وطبعا فيها خضروات وفيتامينات ومعادن مهمة جدا وسوائل كافية. سادس نقطة وهي الأخيرة هي أنها تحصل على كمية كافية من الراحة والنوم، طبعا فترة النوم بالليل من بعد فترة السحور وأثناء النهار يهمني جدا أنها تاخد فيها فترات راحة متقطعة بحيث أنها ما تجهدش جسمها وما توقفش لفترات طويلة وما تقعدش برضو لفترات طويلة، يبقى الحركة متنوعة بحيث انها ما يبقاش في ضغط على الساقين، تمنع دوال الساقين، وفي نفس الوقت ما يبقاش في ضغط على عنق الرحم. ولما تيجي تنام تنام على الجانب الايسر، ده افضل ليها علشان تخلي الدوره الدمويه الراحه للبيبي يكون كويسه جدا. عزيزتي المستمعة، ودبري وفري في رمضان مع الشيف حنان مدحت. صباح الخيرات على عيونكم وأيام جميلة وشهر كريم دايما منورنا، شهر رمضان المبارك. بتحبوا المشروبات الرمضية؟ طبعا. بتحبوا الكركديه والتمر هندي والخروب؟ أكيد كل ده بنحبه، لكن أوقات للأسف بيحصل إن لما بنعمل كمية وخصوصا في أيام الحر اللي دخل علينا الحاجات دي بتبوظ بسرعة، يعني بتحس إن فيها طعم خل شوية أو حامض شوية، وده بيخسرنا وبيهدر كتير قوي من اللي احنا بنعمل، وقت ومجهود وفلوس وسكر كل ده بيروح. طيب في فكرة جميلة ان احنا لما نحب نعمل الكركديه مثلا، احنا دلوقتي في رمضان، فلو عايز تعملي كمية وعندك مثلا ازاز بلاستيك عايزة تشيلي فيها، هتغلي الكركديه او هتنقعيه وتاخدي المية بتاعته وتحطيها في الجيرك او تحطيها في العبوة او البلاستيك اللي انت عايزة تشيلي فيها، وبعد ما يبرد طبعا لو هتغليه، وما تسكريهوش، ما تحطلوش سكر. السكر بيساعد سرعة فساده وبيخليه مزز بسرعة ويبقى فيه طعم الخل أو الحامض شوي، فيبقى احنا هنا أول ما هنحب نستعمله وتشيلهم في الفريزر. أول ما هتحب تستعمليه تخرجيه من الفريزر كده أنت وفرت وقت كبير جدا علشان أنت عاملة كمية وحطها في الفريزر، وفي نفس الوقت ما خسرتيش الكمية اللي أنت عايزاها. طلعي من الفريزر يفك شوية وبعدين حطيه في الخلاط وضيف السكر اللي أنت عايزاه وضربيه على طول، وهتبص تلاقيه طعمه بقى جميل وكأنه طازة مش مخزن ولا أي حاجة خالص، وهتستفيدي من الكمية كلها من غير ما تتعبي ومن غير ما تروح منك ولا ترميها. دي كانت نصايح بسيطة لدبري ووفري. كانت معاكم حنان مدحت. فلينا التمر وقمر الدين والمدفع قرب يا بهية، وزمان لولادكم غير جايين، حط الخيرات على الطبلية، حط الخيرات على الطبلية. صلاة الزين قلبي ما شاء الله، الخير متوفر وزيادة، يا بهية وامن للكل، سيب اللي في ايديك بزيادة. الشمس خلاص اهي راح تغرب، والمدفع بعدها راح يضرب، الشمس خلاص اهي راح ملي ولاد بالغد جايين، حط الخيرات على الطبلية، حط الخيرات على الطبلية، وزملي ولاد بالغد جايين، حط الخيرات على الطبلية، حط الخيرات على الطبلية، حط الخيرات على الطبلية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.